لا نزول إلا الله، لا غاية إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مفهوم إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين.